بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد بالإيمان نخاف أو خاف. احنا خدنا 3 أفكار، قلنا بالإيمان نفهم، وقلنا بالإيمان نسمع، وقلنا بالإيمان نطيع. ونسمع ونطيع دخلناهم في بعض، إنه اتقال في الكتاب بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع. اتقال كمان في العبرانيين بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف. خلي بالكم اللي يقرأ عبرانيين 11 يلاقي كل مرة تبتدي جملة بكلمة بالإيمان، وفي نص الجملة تلاقي فيرب فعل تاني. الأفعال دول حوالي 15 فعل دوروا عليهم في عبرانيين 11. الإيمان presented expressed بأكشن اتيتيود، بفعل معين. هنا الفعل الأساسي اللي كان نتيجة إيمان نوح إنه خاف. لما خاف بنى فلكا لخلاص بيته به دان العالم. يعني إيه واحد يدين العالم؟ الديان ربنا. واحد يدين العالم يعني واحد ينجح والباقيين يسقطوا، فيبقى مالهمش حجة. ليه؟ عشان في واحد نجح. فهمتوا الفكرة؟ الدينونة هنا مش معناها نوح هيقعد رجل على رجل يحاسب الناس، لا، معناها لو الناس كلها قالت لربنا بصراحة كلامك ما كانش ينفع يتعمل، هيطلع لهم نوح يقول لهم ده مش بني آدم زيكم ولا إيه؟ طب هو نجح، عشان في العهد الجديد المسيح بيقول أنتوا هتدينوا العالم. طب إحنا هندينه إزاي؟ لو مشينا صح، أي حد مشي غلط يجي يشتكي يتلكك، يلاقي في ناس من جيله مش صح، فما يلاقيش حجة. عارفين لما الطلبة يجمعوا ان الامتحان صعب وبعدين يطلع 3 4 متفوقين يسكت، هيعملوا ايه؟ طيب ما دول طلبة برضو. فقولت به دان العالم لما خاف. طب مش معنى هو اللي خاف الباقيين ما خافوش ليه؟ ده قاعد يقول لهم 100 سنة صدقوني هيحصل طوفان، انا مش بخرف، انا راجل عاقل، محدش مصدقه. به دان العالم وصار وارثا للبر الذي حسب الإيمان. خلونا نقولها ببساطة، لو صدقت هتخاف. لو صدقت ربنا هتخاف، ولو خفت صح هتعيش صح. ليه بقول خفت صح؟ أصل في خوف غلط. الإنجيل كتير قوي يقول ما تخافوش، لكن في خوف بيقول خافوا. الإنجيل على قد ما قال مئات المرات ما تخافوش، في مرات كتيرة قال خافوا. يبقى عاوزين ندور على الخوف الصح اللي هو نتيجة إيمان. يعني إيه؟ أول خوف صح هو خوف الدينونة. خوف الدينونة يعني إيه؟ كلنا نؤمن، ولكن يعني إيماننا ضعيف شوية، إن في يوم في الآخر يجازى كل واحد في عن عمله عن حياته. لو مصدق قوي الفكرة دي لازم هتخاف. ده أصعب من أي امتحان عدى عليك، اللي خدوا دكتوراه وخدوا ماجستير وخدوا وخدوا. أي امتحان عدى عليك ديتها ملحق، ديتها نعيده، إنما ده ما فيهوش ملاحق ولا إعادة، ده يوم خطير. طبعا انتوا كلكم فاهمين ان الحكاية مش هنقف بقى ويطلعوا لنا الفايلات القديمة، القصة مش كده، هي لحظة فرز كده في لحظة في طرفة عين، بس اللحظة دي محسوبة على عمرك كله، يعني كل حياتك هتقيم في لحظة. الإيفاليويشن اللي كلنا مستنينه في الآخر ده ما يخوفش؟ ده يخوف جدا. لو أنت مصدق الآيات الكتير اللي في الإنجيل اللي بتقول يجازي كل واحد حسب عمله، ينبغي لنا جميعا أن نقف أمام كرسي المسيح. طب الكلام ده نتيجته ايه؟ تخاف. ده اسمه خوف مقدس، ده خوف صح، ده نتيجة ايمان. ويا ريت يبقى عندنا كده. عارفين احنا حتى في لغتنا العادية لما نتكلم عن راجل كويس يقول لك بيخاف ربنا، هي دي المطلوب، بيخاف ربنا يعني بيعمل حساب انه هيتسأل قدام ربنا. ولما اتقال عن الاشرار جملة كده قال ليس خوف الله قدام عيونه. يبقى اللي بيخلي الواحد يستمر الشر ويغلط براحته انه ربنا مش في حساباته. شوفوا في عبرانيين 4 يقول فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته. يعني ربنا وعدنا بالراحة الأبدية، وعدنا كلنا ساعة ما تعمدنا قال اسمكم عندي. يرى أحد منكم أنه قد خاب. خاب دي اللغة بتاعتنا لما نقول ده خيبان، ده الامتحان سهل، فاهمين ازاي؟ خيبان يعني ضيع الفرصة. في ناس بتخيب، يهوذا طلع خيبان، واحد من التلاميذ ومعاشر المسيح وشافه بعينيه وعمل معجزات وبعدين يضيع ده كله. يرى أحد منكم أنه قد خاب، يبقى الواحد يخاف، يخاف لا يطلع مع بقاء الوعد. الوعد موجود بس أنا ما وصلتلوش لأني طلعت خيبان، ما عملتش المطلوب، المطلوب ما كانش مستحيل. في آية تانية يقول تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، يعني كملوا، كملوها للآخر وانتوا خايفين، لأن الله هو العامل فيكم. هنا بيهدي الخوف بحتة ايه؟ ده ربنا عمال يشتغل من جواكم، أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة، كملوها بقى. يعني إن كان ربنا بيشتغل من جواكم وبيزقكم زق، تمموا انتم الحتة اللي فاضلة دي بخوف. خاف إن بعد ما ربنا يعمل ده كله أنت تضيع ده كله بشوية كسل، بشوية دلع، بشوية مشغولية. آية ثالثة تقول إيه؟ كما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. دي آية مخيفة. ليه؟ أيام نوح كانت إيه؟ فجأة نزل الطوفان، واللي بقاله نوح 100 سنة بيقولوا حصل، وبعدين رسيت على إيه؟ نوح وبيته دخلوا، اتقفل الباب، دول بس اللي عاشوا، الباقيين هلكوا. كذلك يكون مجيء ابن الإنسان، فجأة السحاب، السماء هتتفتح وهنلاقي المسيح جاي على السحاب، وهيحصل اللي قاله المسيح. اللي مصدق قوي مش هتبقى بالنسبة له فجأة، خلاص هو مصدق من بدري مستني اليوم ده. إنما يا ترى ساعتها مين بقى اللي مستعد؟ مين اللي مركز في الموضوع؟ مين اللي كان خايف وعامل حساب لليوم ده؟ الخوف من الدينونة خلى اللص اليمين، شوفوا اللص اليمين ده من أكتر الأمثلة المشجعة، لأنه راجل أوحش مننا كلنا، حياته كلها وحش، ما يعرفش حاجة روحية، فيش معلومات، ما قراش إنجيل، قولوا كل حاجة، عمل يمكن قتل، يمكن زنا، يمكن عمل أي حاجة، وهو بيموت، بيموت الظاهر سمع الحكاوي اللي بتتقال على المسيح جاره اللي على الصليب اللي جنبه، وفي نفس الوقت شاف أخلاق عمره ما شاف، أنه هذا المصلوب يشتم فيبارك، ما بيقولش كلمة حلوة وحش، وبعدين بيدعي للي بيصلبوه، وبعدين هو عارف الأشكال اللي بتصلبه دي، دول كلهم كذابين ومغرضين، فأكيد ده بريء. فلما وابتدى الصلب أنه كان بيتريق على المسيح، يعني بدأ رحلة الصليب أنه هو واللص التاني استلموا المسيح ترياق، وربنا يسوع ساكت. وبعدين بعد شوية خاف، خاف ليه؟ لقى الموقف يخوف، أنا بموت، أنا عمري بيخلص، طب أنا رايح فين؟ لو في حياة أخرى مصيري إيه بعد كل اللي عملته؟ الراجل ده اللي بيتصلب طول كل كلامه عن حاجة اسمها ملكوت السماء، عالم آخر، طب لو طلع في عالم آخر أنا رايح فين؟ فلما التاني بقى ابتدى يكمل تريقة وقف له بقى أو اتعدل له اللص وهو مصلوب لص، قال له أولا أنت تخاف الله؟ تخاف الله؟ وهو أنت تعرف خوف الله؟ دلوقتي عرف، في لحظة دخل الخوف، عارفين ليه؟ لأنه صدق، في لحظة كده قلبه اشتغل، صدق يكونش ملك بجد، يكونش في ملكوت سماوات بجد، يكونش في حياة أخرى احنا رايحين عليها، طب انا ما عملتش حسابها خالص، طب انا رايح فين على كده؟ فلما صدق خاف، فلما زميله هيكمل تريقه قال له خاف ربنا يا اخي؟ خاف ربنا وانت عمرك بتقول حاجه زي كده؟ انت تحت هذا الحكم بعينه، احنا الثلاثه بنموت دلوقتي، خلينا نشوف اللي مستنينا، فهمتوا الفكره؟ احنا تحت الحكم، احنا بنموت، فاضل لنا ساعه بالكثير ونمشي. نحن بعدل، ده اعتراف، دي توبة واعتراف، نحن بعدل، احنا بنموت عن حق، احنا نستاهل الاعدام، لأننا ننال استحقاق ما فعلناه. شوفوا الإيمان ولد إيه؟ الإيمان جاب توبة لما صدق أن ده ممكن يبقى ملك ولو ملكوت. خاف، لما خاف اعترف قال أنا استاهل الإعدام. وبعدين مش بس كده، دافع عن المسيح. أما هذا فلم يفعل شيئا. أكيد ده مغلطش، ده مش زهينا، ده مش مجرم زهينا. احنا عارفين بعض، احنا كمجرمين نعرف الأشكال بتاعتنا، ده غيرهم خالص. ثم قال ليسوع اذكرني ها يا رب. يبقى صدق، اذكرني يا رب. وبينما المسيح خلاص على الآخر خالص، المسيح مات قبل الاتنين على فكرة، المسيح مات على الصليب قبل اللصين، وكان بصعوبة جدا بياخد نفسه وهيتكلم، ما قدرش ما يتكلمش في اللحظة دي، يقول له اليوم تكون معي في الفردوس. لأنه من يمكن أجم أكتر لحظة ريحت المسيح على صليبه، بينما لحظات الصليب مرة جدا، اللحظة دي كانت مفرحة لي أنه يطلع كسبان واحد زي كده وهو في المرارة دي كلها، لأنه صدق فخاف لدرجة بقى يخوف زميله. يا أخي خاف ربنا، شوفوا الخوف مفيد إزاي. الإيمان جاب خوف، جاب توبة، جاب اعتراف، جاب صرخة طلبة، جابت أبدية، أبدية دخل على السماء. بعدها بساعة كانوا بيكسروا له رجليه، إنما داخل على الفردوس عدل. يا بخته، ده كل ده ليه؟ بالإيمان خاف. احنا محتاجين نخاف، لو ما كانش خاف كان كمل تريقة وخلاص، وكان مصيره زي التاني في الجحيم. شوفوا الآية دي كمان، إن أعصرتك عينك اقلعها، طبعا ما حدش يعملها بالحرف، والقيها عنك، خيرا لك أن تدخل الحياة أعور من أن تلقى في جهنم النار ولك عينان. مين اللي بيقول كده؟ المسيح. طب ده مش كلام يخوف؟ مش ده كلام يعني طف؟ أيوة كلام ناشف. طب ليه بتقول كلام ناشف يا رب؟ احنا تعودناك تطبطب. لان الحقيقة كده، لان لازم نخاف، لازم نخاف لما نسيب عينينا براحتها. لا ده انت سوري يعني لو فقدت عينيك ولا انكش تتساهل مع النظرات. طبعا احنا فاهمين قلع العين هو مش العين دي، قلع الحاجة الوحشة، شيل المنظر الوحش، اهرب من عينك الوحش. لأن بعد كده يقول وإن أعصرتك يدك اقطعها، برضو مش تقطع إيدك، تقطع السرقة، يعني ما تسرقش، اهرب. لأنه الكلام يخوف، خير لك من أن تلقى في جهنم النار. لما ادانا مثل قال يقول للذين عن اليسار اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية، كلام مخيف. احنا ما بنركزش على الكلام ده ليه؟ ما بنحبش نخاف، ما حدش فينا بيحب نخاف. بس الحقيقة اللي مصدق لازم يخاف، اللي مصدق كلام ربنا فعلا لازم يخاف، ولأنه هو الخوف هيعدله، الخوف بيعدل الواحد، مخلصين البعض بالخوف. لما الواحد يخاف يقول لا مش هغلط، لا مش هنشغل عن ربنا، لازم أوقف الغلط. إذا نحتاج إلى الخوف، ما نقدرش ننكر كده. الخوف من الظلم، الخوف من الظلم مش أخاف حد يظلمني، لا لا، أخاف أظلم حد. كلنا في حياتنا يا جماعة ممكن نغلط في الناس، ممكن نظلم ناس، والظلم ده درجات. ممكن كلمة تظلم إنسان، ممكن تقديرك لشخص يطلع فيه ظلم، ممكن تظلم موظف عندك، ممكن تظلم فقير وتعتبره شحات كذاب. حاسب، حاسب، لأن الظلم خطية صعبة قوي. لأنك هتسأل عن الخطية دي، أنت بتخاف تظلم؟ تخاف تظلم ولا لا؟ لأن دي احنا مثلا بنتعب منها قوي في خدمة إخوة الرب، لما بيجي لنا شخص بصراحة بنخاف، لا يعني نعتبر إن هو كذاب ويطلع معاه حق. ودايما نتفق على إيه؟ الأحسن يضحك علينا ولا نظلمش. طبعا ندرس ونبتاع عشان نتحقق، لكن لو احتسنا قوي لا يضحك علينا احسن وخلاص، شوية فلوس مش محصلش حاجة، استغلنا معلش ولا نظلمش. يعني شوفوا الكلام يقول ايه، الحكم بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة، والرحمة تفتخر على الحكم. يعني لو وقفت قدام ربنا قلت له يا رب ما انا صدقت وعملت خير وخلاص، يقول لك خلاص وماله، وماله يا حبيبي، الفلوس رخيصة عندي، ان شاء الله تصرف كل الفلوس. انما لما تقول لي انا قلت ده كذاب ما يستاهلش، يقول لك ما طلعش كذاب، طلع مظلوم ومش لاقي يتعالج، هطلب دمه منك. الرحمة تفتخر على الحكم، يعني ايه؟ ما تبقاش حقاني قوي، خليك رحيم. كويس انك تبقى حقاني بس خليك اكتر رحيم، لان الرحيم يفتخر على الحقاني. كونه رحيم احسن جدا من انه يبقى حقاني كده بطريقة ناشفة. يعني شوفوا الكلام ده كمان، ايها الاغنياء ابكوا مولولين على شقواتكم القادمة. في ايات في الكتاب تخوف يا حبائي، في ايات تخوف. ابكوا، غناكم تهرأ، ثيابكم أكلها العت، ذهبكم وفضتكم صدقة وصدقة هما يكون شهادة عليكم، يأكل لحومكم كنار، قد كنستم في الأيام الأخيرة، هو ذا أجرة الفعل الذين حصدوا حقولكم المبخوسة. كان وقتها الأعيان يشغلوا الناس بالسخرة ويطلعوا عنيهم وما يدهمش حقهم. يعني من المظالم أحيانا أنك تكون ما بتنصفش الناس اللي بيشتغلوا معاك، انصفهم وحتة زيادة شوي، لأن دي حتة خطر عليك. إذا كان ربنا مديك، لا اكرم اللي بيشتغلوا معاك مهما كان، لأنه لو ظلمت تخاف. صياح الحصادين قد دخل أذني رب الجنود، قد ترفهتم على الأرض وتنعمتم وربيتم قلوبكم كما في يوم الذبح، حكمتم على البار قتلتموه. طبعا كانت بتوصل معاهم إلى منتهى الأذية، إن هم يأذوا شخص بريء وهو ما يقدرش يعمل حاجة. الآية دي ريحتني أوي الأسبوعين اللي فاتوا في جامعة 5، تقول إن رأيت ظلم الفقير، ماشي أوي على الأحداث يعني، إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتاع من الأمر، لأن فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما. يعني ايه؟ لما تلاقي في ظلم ما تتخضش، ما ترتعش، ولما تلاقي الحق ينزع والكذب بيكسب والموازين بتتقلب، استنى استنى ما تخافش، فوق المسؤولين في مسؤول اعلى، والاعلى يلاحظ وعارف هيتكلم امتى وهيتدخل امتى وهيظبط الدنيا امتى. لان منفعة الارض للكل، لان ربنا لما عمل الدنيا ما عملهاش للناس دي ولا لدول، عملها للكل. ده مبدأ المواطنة أو الدولة المدنية، الأرض ملك للكل والكل سواسية قدام القانون، ده كلام ربنا. منفعة الأرض للكل، والملك يتخدم من الحقل زيه زي غيره. يعني إيه؟ يعني ياخد مرتبه من حصاد الأرض زيه زي أي موظف في الدولة. الخوف من الكبرياء، أنا بديكوا أشكال من الخوف المفيد. بالإيمان نخاف، ده موضوعنا، لو صدقت هتخاف. انت مصدق ان الكبرياء ام الشرور؟ الكبرياء الاحساس ان الواحد فينا كويس اكتر احساس خطر عليك، لانه يخليك تغلط وما تتوبش. لو صدقت الفكرة الكتابية دي هتخاف من شعور الكبرياء، هتخاف من الرضا الزائد على النفس، لان ده معطلك، بيخليك ما تتوبش، بيخليك ما تصلحش في نفسك. لما يقول الكتاب قبل الكسر الكبرياء، قبل السقوط تشامخ الروح، تخاف لما تحس انك بتقارن نفسك باللي حواليك وقلبك بيقولك انت احسن واحد في الموجودين، لازم تترعب، لازم تخاف. لانك لو مصدق ان الكبرياء مؤذي هتقول ده انا فاضل لي خبطة واضيع خالص دلوقتي. لما يقول مثلا في رومية 11 حسنا من أجل عدم الإيمان قطعت، كان ابتدوا اليهود يتريقوا على الأمم، وبعدين الأمم لما دخلوا الإيمان بقوا يقولوا إيه؟ راحت عليكم يا يهود. فبولس بقى لقى الاتنين إيه؟ داخلين بروح مش لذيذة، قال لهم يا بتوع الأمم كويس، اليهود بسبب عدم إيمانهم قطعوا، وإنت يا راجل أممي جاي من الوثنية بالإيمان ثبتت، لا تستكبر، ده أنت جاي من الشارع، ده انت امبارح كنت بتعبد اوثان، بل خاف، لا تستكبر بل خف. ادي وصيه الخوف، ما تتكبرش وتقول ده انا بقيت خادم وبقيت اعرف وبقيت اعمل خير هو انت يعني ما تستكبرش، خاف على روحك. ان كان الله لم يشفق على اغصان طبيعية اللي هم اليهود، مسارهم الطبيعي كانوا يعرفوا ربنا وبعدين اتقطعوا لان ما ثبتوش، لعله لا يشفق عليك ايضا. لما يقول ان المستعلي عند الناس هو ركس قدام الله، يعني الانسان اللي يستعلى على الناس ده مرفوض تماما من ربنا، مهما كان بيعمل خير يبقى مرفوض. الخوف من الرياء، خطية الرياء منتشرة جدا على فكرة. بفرح لما نقول الحتة في القداس: بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك وطهرنا من ايه؟ كل دنس، من كل غش، من كل رياء. لان كلنا فينا حتة الرياء. ببساطة هو ان يراك الناس بما ليس فيك، ان مظهرك الخارجي يقول حاجة اكتر من الحقيقة. اقول الحق، كلنا فينا رياء في الحالة دي، لانه اللي جوه مش حلو، مش زي باين ما باين من بره. كلكم ناس افاضل واخلاقكم عالية وبتخافوا ربنا، انما ستيل في حاجات كتيرة جوه وحش. فهنا هل انت خايف من انه في مسافة كبيرة بين جوه وبره، ولا مش خايف؟ والمسافة دي بتعمل فيها ايه؟ مش قلقان منها؟ راضي انه جوه يبقى لسه ملخبط وبره جميل؟ طب وبعدين؟ ربنا بيكره الرياء وانت عارف كده. ده ما قالش ويلات قد ما قال ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون، وقعد يطلع لهم بقى ايه، اصل انتوا بتعملين زي القبور، من بره بيضة ومن جوه عظم وريحة وحش. طبعا ليها اشكال كتيرة بس عشان الوقت. الخوف من الطمع، هل بتخاف من الطمع؟ انا عارف كلكم ناس افاضل وبتحبوا ربنا، انما برضو ستيل الفلوس ليها اغراء ومحدش كبير على محبة الفلوس. بتخاف من انك تطمع، انك يبقى عندك رغبة في مزيد، انك يجيلك قرش سهل من غير تعب، انك تستغل اللي قصادك. بتخاف من الحاجات دي، ولا بدل المجال مفتوح واي نوت يعني؟ وده وقع كل البهوات اللي قبل كده في الثورة يعني. لان انا كنت فاكر انا غشيم ما فهمش في السياسة، انا كل يوم كنت اتخض، ده كمان ده كمان، كل شوية اسمع عن شخص يطلع كذا. فعرفت فعلا انه محبة المال اصل لكل الشرور. يعني محدش كبير عن الطمع، ناس شبعانة قوي لكن ستيل بدل قرش جاي لوحده كده وسكته سهلة قوي. مش سهل تقول له لا، مش سهل، ما كله بياخد. تقدر تقول لا؟ تخاف من قرش جاي لك كده، ولا تقول ما هو يعني اشمعنى انا لو خفت مش هتقع؟ انظروا وتحفظوا من الطمع، متى كان لأحد كثير ليست حياته من أمواله. خلي بالك عمرك مش مرتبط بفلوسك أبدا، وعمر ما الفلوس تدي عمر ولا تدي أبديا. يقول الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان. خلي بالك كل ما تشتغل بالفلوس الإيمان يروح. وطعنوا أنفسهم، الفلوس دي بتعمل كأنك ماسك سكين عمال تقطع في روحك وانت مش واخد بالك. مش الفلوس ذاتها، محبتها، طمع. الفلوس بريئة، إنما محبة الفلوس هي اللي خطيئة وحشة. الخوف من المشغولية، معلش اسمحوا لي أقول دي عشان انتوا بس غالين عليا يا جماعة، احنا مشغولين بزيادة وده مش كويس، مش كويس. عاوزين نخاف من المشغولية. ليه؟ تيجي النهاية فجأة؟ ليه؟ ليه ما تعملش حياتك زي ما ربنا عاوزها؟ ليه ما توقفش برنامجك وتفتح لنفسك سكك جديدة ترضي ربنا أكتر، أو تستفيد باللي فاضل من العمر أكتر؟ الخوف من المشغولية، المشغولية أكتر عذر خداع، أكتر عذر خداع. لأن الواحد مش بيغلط، مشغولية مش خطية، أو تبدو إنها مش خطية، بس هي الحقيقة إيه؟ ضيعت كل حاجة جنبها، ضيعت العمر. حاسبوا من الحتة دي. شوفوا، ابتدأ الجميع برأي واحد يستعفون، كأن فعلا في كل زمان الرأي المشترك والاستعفاء أو العذر السهل اللي يطلع أنا مشغول بأشكالها بقى، أنا اشتريت حقل مضطر، ها مشغول يعني مضطر دايما هكذا، مضطر أروح أبص عليه. التاني يقول له أنا مشتري 5 تجواز بقر مضطر أروح أتشيك عليهم، أنا متجوز مضطر أطلع شهر عسل. أنا كانت النتيجة إيه؟ المدعوين لم يكونوا مستحقين، يعني العذر غير مقبول، عذر غير مقبول. ليه؟ ده الملك بيدعيك، الملك بيقول لك تعال لي نقعد فضي نفسك شوية ساعتين، مهما اعتذرت مش مقبول. خاف، لما تخاف هتاخد موقف. عشان كده يقول مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. الشريرة يعني خداعة، يعني سحبت ناس كتيرة، ضحكت على ناس كتيرة قوي. بكرة نصلي بعدين نلاقي وقت نخدم شويتين ونبقى نركز، ما بيجوش بقى الوقت ده ولا الشويتين دول. الخوف من العصرة، تخاف ان الناس تعصر بسببك. تعصر هنا بمعنى ايه يا جماعة؟ تتكعبل في السكة. كلمة عصرة مفهومها اظن في اليوناني كعبلة، يعني الواحد ايه، فين السجادة لما تكون ما مكعبلة كده وراجل كبير يتكعبل فيها. العصرة معناها انك حاجة مش مقصودة بس عورت حد، كعبلت حد. تخاف، تخاف تقول كلمة تتعب حد، ما انت لو خفت هتركز في كلامك. تخاف تلبس لبس، تلبسي لبس حد يتعب او يبص بصة وحشة، تخافي من حاجة زي كده ولا ما يفرقش معاكي؟ خوف من العصرة، لانه الغريب بقى ان ربنا هيحسب الغلط على الشخص ده. ليه ما خدتش بالك من اخوك؟ مش اخوك ده غالي عليك؟ يفرق ايه اللبس ويفرق ايه الكلام؟ البشر اغلى حاجة. لا يمكن الا ان تأتي العصرات، ولكن ويل للذي تأتي بواسطته. يعني كده كده في شر في الدنيا، لكن يا ويل للشر جه عن طريقه. ده كلام المسيح. خير له لو طوق عنقه بحجر رحى وطرح في البحر من ان يعسر احد هؤلاء الصغار. اقول لكم قريت فيها تفسير تعب نفسيتي جدا. قالوا كيرلس الكبير الايه دي، كيرلس الاول عمود الدين، قال تفسير غريب خالص لانه ظهر كان عنده كهنه متعبين زي حالات. قال ايه؟ يا ويلو الكاهن او الخادم اللي يعسر الناس، يا ريته كان طوق عنقه بحجر راح فسرها، يا ريته اتلهى في الدنيا زي غيره وترمى في بحر المشغوليات ولا انوش يعسر حد في الكنيسة. فهمتوا فسرها ازاي؟ يعني يا ريته ما دخل خدمة وتكريس وما يكونش سبب في تعب الناس، زيه زي غيره اهو في البحر وخلاص، ولا انوش يتعب واحد مبتدئ داخل الكنيسة جديد وإيه وتعور في كاهن غصبي ولا خادم مستفز ولا خادمة عمالة تتكلم كلام مش ملوش لازمة. يا ريتها كانت ملهية في عيالها وأحفادها وخلاص. فبي إزاي طوق عنقها، حتى تعبيرنا يقول لك أنا مشنوق، ها أنا مشنوق من المشغولية، كان يبقى أحسن. كلام صعب. نشوفوا الآباء بيفهموا الآيات إزاي من خوفهم من العصر. يعني طبعا ده ما يمنعش ان احنا نخدم، ها لكن يا ترى وانت بتخدم وانت بتتكلم بتخاف حد يتعب منك؟ بتخاف حد يفهمك غلط؟ المرتعد من كلامي، من اشكال الخوف المقدس كلمة جميلة قوي في اشعياء تقول ايه؟ الى هذا انظر. يعني تصور مثلا بكرة في القداس كلنا واقفين، وبعدين وقت قراية الانجيل واحد فيكم سمع كلمة قلبه ترعش من جوه، ارتعد وهو بيسمع الانجيل. ربنا يسوع من السماء باصص علينا كلنا احنا 200 واحد مثلا، انما عينه راحت على طول على فلان. ليه؟ سمعنا فلان اللي عينك وقعت عليه. الى هذا انظر، الى المسكين المنسحق الروح المرتعد من كلامي، اللي لما سمع الكلمة اتخض خاف. كم واحد فينا بيسمع كلام ربنا بيخاف؟ لأن اللي هيخاف هياخد موقف، هيشوف هيعمل ايه بقى. زي نوح لما خاف بنى فلكان وتصلحت الدنيا. واحد اسمه أظن يوشيا لما سمع كلام سفر الشريعة، كان الشريعة دي مركونة كده والهيكل مهجور وبتاعه، وبعدين ابتدوا يعمروا فيه، فقالوا له لقينا الكتاب ده، كتاب التثنية كان مركون. فابتدوا يقروا يشى الملك هو بيسمع شق هدومه، وقعد يعيط هو بيسمع كلام ربنا، وقعد يقول لهم احنا ما عملناش خالص الكلام ده، ده كلام ربنا. فربنا على طول قال لهم انا مش ممكن هحاسب الشعب في زمن يشيا الملك ده، هيفضل الراجل ده غالي عندي لانه ارتعد من كلامي. لمجرد انه خد الكلام سيريسلي كده وخاف، انا هعدي العقوبات كلها للاجيال اللي بعده. بصوا يا جماعه، كلمه ربنا هي مصدر الخوف المقدس. لاحظوا احنا قاعدين نقول الخوف كلها ايات، كل الآيات لو بصيت فيها كويس تلاقي فيه خوف. لو صدقت كلام المسيح هتخاف، بس مش خوف الدنيا، لا لا، لا نخاف من الناس ولا نخاف من المجهول ولا لا لا، الكلام ده ما يخوفناش، إنما هنخاف على أبديتنا، هنخاف على وقفتنا قدام ربنا، هنخاف من نفسنا، هنخاف من المشغولية، هنخاف من الطمع، هنخاف من الكبرياء، هنخاف من الحاجات دي، ولما نخاف منها نتصرف صح. فيبقى كلمة ربنا تحرك الخوف، الخوف بقى يتسند على الصلاة والإيمان، يقوم الواحد ياخد موقف إيجابي ويتغير. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد آمين.